امنا الربعه يا وطن كلنا جيش وسرايا لبلادنا يا غلا بلاد ويا موطن حنا رجالك كلنا تامر وتبشر بالسعاد ولا بوفات سلمان بن عبد العزيز أغلى التحايا سلام لك يا أبو فهد سلام يا محمد ما خذ من هالسجايا الشبل من ذاك الأسد وهذه الربع صفة ثبت ولا بالمنايا والله يا سلامي عليكم الربوع الربوع من ربوع الربوع بعدها عاد عيدك وابتهج يا وطنا وابتهج يا وطنا والوطن قلب والشعب السعودي كل بنا ضلوعه يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا علم الحب جنون لا يمتحنا لا تمتحنا من بدا الحرب والحوث يمسح دموعه خاله يمسح دموعه كان ما يلعن الشيطان ويحل عنا كان ما فاله يا خذ ولا جعل بقعات صوعه جعل بقعات صوعه يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا الوطن كلنا نفداه لا والله النار باسمك احلى على داري سلام مثنى باسمك احلى يثنى ويا سلامي عليكم من ربوع الربوع من ربوع الربوع يا لا لا لا الله توكلنا وبسم الله الرحمن هواجسنا ذا الليل ما منها فكه سلامي على نجد وسلامي على نجران سلامي على الجوف وسلامي على مكة سلامي عليك ورحمة الله يا سلمان سلامي على جيش الله ما ثور الدخان يا فجن حروت وسيار روس من دكة يا راعي الردى والبورة والجورة يا خوان بلادي لها سورة وبيبان من صكة يا موت العدو سود الله وجهران بلادي تجيب القول عصابتها اللي في الحديد وفي مران علامتها يا شيخ باقي لها تكة وإذا الحوثي المغرور ما يلعن الشيطان في أبو فالقبل بالقبله ذكة وطننا نبيعنا فيك بالمجان ولا سوق الجيوش وخلى الأعواد محتكة هنا ديرة اللي جاب سيف وقانا وحصان وحوال على المصمك مع الصبح وافتكة هنا مولد محمد هنا منزل القرآن هنا الكعبة الغرة هنا طيبه وبكة سلامي على نجد وسلامي على نجران سلامي على الجوف وسلامي على مكة سلامي عليك ورحمة الله يا سلمان وذانا معك ما يقبل الظن والشك وطننا نبيع روحنا فيك بالمجان ولا أمنا ناس حسد أو من ضكة ولا أمنا ناس حسد أو من ضكة عشت يا ترك لنا يا سماء وامرنا يا حكيم انت صعب المشكلة وحلها عشت يا ترك لنا يا سماء حكيم انت اصعب المشكلة وحلها سيدي حياتنا الكبيرة.